لكبرياء ولا لغطرسة ولا لبغضاء، تنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول: فأتيت بنصف مالي، مسك المال اللي عنده قسمه نصفين. من يتصدق بنصف ماله؟ اللي عنده قسمه نصفين. فجاء إلى الموعد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا نصف مالي، وأبو بكر قد جاء بمن معه. ما يعني هذا الكلام، ما كان درى عن ذلك وهو ينافسه، لا، جاء بما عنده من غير منافسة. فقلت: يا رسول الله، هذا نصف مالي. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، هذا مالي كل. فقال: وما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، يعني إنني متوكل على الله تبارك وتعالى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ببركته وبوجوده عندهم وبلأنه يقود الجهاد وسوف يحصلون على غنائم، كل هذا سبب للرزق والخير. يقول: فقلت: والله لا أسابقك أبدا. عرف قدر نفسه. يقول: قلت: والله لا أسابقك أبدا، ما دام أنك بهدر يعني ما في سخوت بهذا المال جميعه. فقال: والله لا أسابقك أبدا. فهذه الحادثة توحي أنه في حالة من الحالات يجوز للإنسان أن يتصدق بماله كله لو مرت على الناس مجاعة عظيمة. ما نقول له الثلث والثلث كثير والناس يموتون عن يمينه وعن شماله، لو كان الناس في مجاعة ويموتون، هذا يموت يمينه وشماله، ما نقول الثلث كثير، نقول هات النصف، هات ما عندك وأنقذ الناس من هذا في هذه الحالة. فهي حالات استثنائية. أما الثلث والثلث كثير فهو في الوصية بعد الموت، يعني لا يقول الإنسان مالي كله صدقة ويترك الورثة، لأنهم أيضا لهم حق عليك وهم أقرباء منك ولهم حق عليك، فلا بد أن تحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. لكن انظروا إلى هذا الحصر العظيم: ما أكل فأبنى، ما أكل فأبلى، أو ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق. ويدخل في هذا ما تعلم به الإنسان العلم وما شرى به كتب العلم، فكل هذا داخل في هذا الباب. فأمضى وما سوى ذلك فذاهب. فأين بقية الانتفاعات المحرمة التي يحرص عليها أبناء هذا الزمان؟ أين ما أنفق في القنوات الفضائية؟ أين ما أنفق في السفر إلى بلاد الكفار؟ أين ما أنفق في الخيلاء؟ أين ما أنفق في دعم جمعيات أو مؤسسات تهدم الإسلام أو عدو للإسلام أو لا ينتفع بها إلا أعداء الإسلام؟ كل ذلك لم يذكر في هذا التقسيم، بل إن العبد مسؤول عنه، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين جمعه وفيما أنفقه. وكم من الناس والعياذ بالله ينفق ماله في الصد عن سبيل الله، في الصد، ما هو بس مجرد شيء مباح لا ينتفع به، لا، في محاربة الله ورسوله ومحاربة الفضيلة، ينفق ماله في محاربة الفضيلة. والأمثلة لا تخفى عليكم، الذي يأتي بمغنية تفتن الناس عن وتقول الفحش والخنا بأموال طائلة، أين تضعون أمواله؟ هنا في أي قسم؟ لا، هذه في الصد عن ذكر الله والصد عن طاعة الله، عذر الله وإياكم من ذلك. وهذا أشر من التكاثر، فإنه كما أن التكاثر فيه بغي وفيه مفاخرة وفيه غطرسة فنهى عنه الشرع، فكذلك ما فيه صد عن دين الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. قال الحسن البصري: وهذا وعيد بعد وعيد، يعني لا تنشغلوا بأموالكم وما يتبعها من طلب الجاه والتكاثر بالعشيرة والقبيلة والأعوان والأجناد، لا تنشغلوا عن طاعة الله، فإنكم سوف تعلمون الحقيقة غدا يوم تبلى السرائر، سوف تعلمون. ثم يؤكد هذا الكلام كلا، وكلا هذه العبارة كلا هي للزجر والردع، يعني كلا لا تفعلون ذلك، كلا لا تفعلون هذا الفعل، سوف تعلمون الحقائق كما هي. ثم كلا سوف تعلمون، فهو وعيد بعد وعيد. ثم يبين ما هو الذي يعلمونه، يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وهذا تفسير الوعيد، هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توعدهم بهذا الحال، وهو رؤية أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. ولا شك أن الناس في القيامة يكون علمهم يقين، علمهم يوم القيامة يكون يقين، لأنهم يرون ذلك تماما. وكل ما قوي علم العبد في الدنيا بالحقائق التي تكون في الآخرة فإن هذا العلم يؤثر فيه، يؤثر في سلوكه. نعم. ثم قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأيضا جاء بالنعيم كلمة عامة، كل ما يتنعم به العبد من طعام أو شراب أو ملبس أو مركوب، سواء كان هذا النعيم كثير أو قليل، فإنه سوف يسأل عنه يوم القيامة، يسأل عنه يوم القيامة من أين جاء به، ثم هل شكر الله عليه أم لم يشكره. يقول ابن كثير: ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ماذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته. ثم ذكر قصة، وهي قصة عجيبة وفيها عبرة لمن يعتبر. وهذه القصة أخرجها ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد، فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ يعني العادة أن الناس وقت الظهيرة يقيلون في بيوتهم، لكن أبا بكر جاء إلى المسجد فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال: أخرجني الذي أخرجكما. ما الذي أخرجهم؟ عرفتموه ولا؟ الذي أخرجهم الجوع. وهؤلاء الثلاثة أفضل الثلاثة على وجه البسيطة في ذلك الوقت. أما الرسول صلى الله عليه وسلم ففضله لا يخفى عليكم، فهو أفضل البشر على الإطلاق، بل إن بعضهم قال إنه أفضل الخلق. وأما أفضل البشر فهذه قضية مسلمة، وأما أنه أفضل الخلق ففيها كلام لأهل العلم. وأما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فهو أفضل الناس بعد الأنبياء، ثم يأتي بعده بالفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الثلاثة خرجوا في وقت واحد للمسجد، أخرجهم من بيوتهم الجوع، شدة الجوع، فهم يخرجون للمسجد لعله يأتيهم هدية، فإن المسلمين كانوا يتخولون بعضهم بالهدية ويعرفون حاجات المهاجرين وحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له جيران من الأنصار يرسلون دائما له لبن لما يعرفون من حاجته صلى الله عليه وسلم. والإنسان الجائع لا يخفى، يعرفون الناس حالة الإنسان الجائع، حتى أن جابر رضي الله عنه وأرضاه سمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب يقول: فعرفت في صوته الجوع، وهو لم يكلمه، ورجع إلى أهله يقول: هل عندكم شيء؟ قصة لعل سوف تأتي معنا، وقصة فيها معجزة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم عرف الجوع في وجه صاحبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: من الذي أخرجك؟ فيقول: أخرجني الذي أخرجك. وعمر يقول: أخرجني الذي أخرجكما. فاجتمع الثلاثة الجياع، مما يدل على أن هذه الدنيا ليست هي دار الجزاء. لو أن هذه الدنيا هي دار الجزاء فهؤلاء الثلاثة من كرامتهم على الله تبارك وتعالى كان يسير معهم الجبال ذهبا، لكن مدخر لهم عند الله تبارك وتعالى، مدخر لهم، هذا كله مدخر لهم عند الله تبارك وتعالى. قال: فقعد عمر وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهما، ثم قال: هل بكما من قوة؟ معناه أن الجوع وصل بهم مرحلة إلى أنه حتى المشي يتعبهم. يقول: هل بكم من قوة تنطلقان إلى هذا النخل، يعني بستان يرونه قريب المسجد، فتصيباني طعاما وشرابا وظلا؟ لأنهم يعلمون أن هذا البستان، لأنه وهذا يدل أنهم في وقت الثمر، في وقت الصيف، النخل مثمرة، ولا شك سوف يجدون في هذا البستان من بعض أهله، ولا شك أيضا أن الصحابة يفرحون فرحا شديدا بمثل هؤلاء، وسوف يكرمونهم غاية الكرم، وسوف ترون الآن النتيجة. قلنا: نعم. قال: مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبي الهيثم الأنصاري، وهذا فضل من الله ساقه إلى هذا العبد الصالح. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا فسلم واستأذن 3 مرات. يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقول السلام عليكم أدخلوا، أو فلان فيه يسأل عنه 3 مرات، فإذا لم يرد عليه ينصرف. وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام، سبحان الله، يعني المرأة فقيهة تسمع الكلام وما ردت المرأة الأولى ولا الثانية، يقول السلام عليكم وهي ساكتة، السلام عليكم الثانية وهي ساكتة، السلام عليكم الثالثة، هنا ترد المرأة. طيب هل يعقل تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مرتين وما ترد عليه؟ ما الذي دفعها إلى ذلك؟ من يعرف؟ ها؟ شوف الفقه، شوف الفقه حتى عند نسائهم، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دعاء، فلو قالت المرأة الأولى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انتهى دعوة مرة واحدة، هي تريد 3 مرات. فقه عظيم. وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام، يعني انظروا الفقه الآن، وقارنوا بين فقه كثير من نسائنا في هذا العصر، ما فقهها محصور بين المساحيق والمكياج، ليس في مثل هذه المعاني السامية العالية في الحصول على الدرجات العلى. تريد أن يزيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام، فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت يا رسول الله قد والله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، يعني زادها ودعا لها لحرصها على الخير. ثم قال أين أبو الهيثم لا أرى؟ قالت يا رسول الله هو قريب ذهب يستعذب الماء، ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله. قد يقول شخص منكم ولماذا كيف يكلم المرأة؟ أولا إن النساء في ذلك الوقت كنا متحجبات، تتكلم وهي متحجبة، ليست بسافرة ولا كاشفة لوجهها ولا متعطرة ولا متزينة. ثم إن الفتنة مأمونة هنا لأنهم جمع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتنة مأمونة، أو أن هذه القصة كانت قبل نزول الحجاب، لأن الحجاب كما تعلمون نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهنا قالت لهم ادخلوا فإنه يأتي الساعة إن شاء الله، فبسطت بساطا تحت شجرة. معنى الكلام إذن هنا ادخلوا ليس في البيت، وإنما ادخلوا في البستان، وقال تحت شجرة ولم يقل نخلة، مما يدل على أن هناك شجرة يعني غير النخل فرشوا تحتها الفراش. فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم، فرح بهؤلاء الضيوف، من أين يأتي؟ من يأتي مثل هؤلاء؟ فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا، صرم يعني كسر، وهذا يدل على السرعة والعجلة، ما يحتاج يبدأ يقطع ولا شيء، لا كسر العرجون حق، وصرم أعذاق مو واحد، صرم أكثر من واحد، وهذا يدل على كرمه أولا، لأن الناس في مجاعة، والمجاعة الواحد لما يعطي كيلو يعتبر بالنسبة لنا يعادل قنطار هنا، الناس في مجاعة، لكن مع هذا استعجل وصرم أعذاقا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك يا أبا الهيثم، يعني يكفيك، لا تكثر الأعذاق التي تكسرها. وهذا أيضا من رفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بصحابته، ما يريد يكسر أعذاق كثيرة، حسبك يكفيك هذا. فقال يا رسول الله، يعني هو يعتذر لصنيعه. الأصل إنه يجمع لهم رطب، يجمع لهم رطب ويقدم لهم، لأن بعض التمر ما استوى إلى الآن، لكن هذا من كرمه يريد أن يختاره، لأن بعض الناس يحب التمر قبل أن يستوي البسر. فقال يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه. ما يعرف التذنوب إلا أنت. ما معنى تذنوبه؟ أنت يا أبا حذيفة ما تعرف تذنوبه؟ ما تعرف تذنوبه؟ التذنوب معروف يا أخي، هو التمرة اللي نصفها رطب ونصفها أصفر، هذا تذنوب، هذا تذنوب، نصفها رطب ونصفها لم يرطب بعد لكنه أبيض، وهذا من أجمل أنواع التمر. فهو يقول تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه، يعني أكلوا التمر فشربوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. سبحان الله، يعني هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة وهو ليس من مالكم. هذا ما يقال لهم من أين أتيتم به، لأنه ضيافة، لكن يقال هل شكرتم الله يوم أن كنتم جياع في المسجد لا تستطيعون الحراك، وبعد قليل من الله عليكم ويسر لكم عبدا صالحا جاءكم بهذا النعيم من التمر. لكن هل اقتصر أبو الهيثم على هذا؟ لم يقتصر، كما جاء في رواية أخرى، فإنه ثم أخذ الشفرة، في رواية أخرى رواه ابن جرير ثم أخذ الشفرة، أخذ السكين، لم يكتفي بالتمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. وهذا لماذا أيضا؟ من شفقته صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وعلى أولاده، لأنه قد تكون أجمل شاة عنده حلوب، وهو من كرمه يذبح الحلوب وأولاده يحتاجون الحليب. فقال إياك والحلوب، لأن فائدة الحلوب لهذا الرجل ولأسرته أفضل، فلا يريد أن يذبح الحلوب. فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. ثم ذكر ابن كثير روايات كثيرة كلها حول هذا المعنى وحول هذا الحديث. ومن هذه الروايات قال يا رسول الله إن لمسؤولون عن هذا يوم القيامة، وهذا عمر يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لمسؤولون عن هذا يوم القيامة، يعني مسؤولون عن التمر الذي أكلنا وعن هذا اللحم الذي أكلنا وهو ضيافة من عند غيرنا. وأيضا يكون السؤال عام من ذلك، وهو أنه سؤال عن جميع التنعم وجميع المال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إلا من ثلاثة، وهذا يدل على أن جواب الرسول أعم من سؤال عمر بن الخطاب، يعني إنك مسؤول عن جميع المال ومحاسب عليه إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته، يعني لباس يستر عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أي طعام سد به جوعته. والتعبير عن اللباس بالخرقة وعن الطعام بالكسرة لئلا يسرف ابن آدم، لأنه شيء قليل من اللباس يكفيك وشيء قليل من الطعام يكفيك، أو جحر، حتى البيت سماه جحر لأنه في الحقيقة هو هذا. الآن الإنسان دخل ببيت كبير ومزركش وفي رخام وبلاط ولا في بيت غير ذلك، النتيجة واحدة، هو بيت يسكن فيه ولبس فاخر الثياب أو أواسط الثياب، فالنتيجة واحدة، وأكل خبز أو أكل من أنواع الملذات، فالنتيجة واحدة، فإن هذا يشبع وهذا يشبع، وهذا عورته مستورة وهذا عورته مستورة، وهذا ينام قدير العين بعيد عن البرد والشمس وذاك ينام قدير العين، النتيجة واحدة. بس بني آدم مفتون، مفتون بالتزين والزيادة، وإلا فإن النتيجة واحدة. الذي ينام الآن في غرفة من البلك غير مليسة ولا، النتيجة واحدة، تمنع عنه الشمس وفيها ظل وكذا، والذي سكن في هذه الغرفة والرخام اللي فيها المتر بخمسمائة ريال، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، يعني أكل وشراب ومسكن، النتيجة واحدة. لكن بعض من الناس يغالي في هذه فينفق أموالا طائلة، حتى أن بعض الناس يتفاخر يقول لك هذا بيتي بنيت بمئة مليون، هذا بيتي بنيت بمئة مليون، وقد يكون والله هناك بيت بني بخمسين ألف أشرح من هذا بمراحل، أشرح وفناؤه أوسع وأطيب، لكن الناس يعني فيهم مغالاة. ولذلك هذا الحديث الذي تفرد به الإمام أحمد فيه لفت نظر إلى هذه القضية، خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسر سد بها جوعته، أو جحر يدخل فيه من الحر والقر. وإذن إذا كانت هذه هي هذه القضايا الثلاث يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، الحيوان يريد أن يأكل ويريد أن يشرب ويريد جحر يدخل فيه، ولأجل ذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف ما هو الفرق بينه وبين الحيوان، وما هو المطلوب منه، ويستعد هو لأي شيء، لأن هناك أشياء غير هذه الأهداف الأرضية، هذه الأهداف من الطعام والشراب والملبس والمنكح كل الحيوان يحتاجها، لكن الإنسان له ميزة أخرى وأهداف أخرى وقضايا أخرى ينبغي أن يفكر فيها ويحسب لها ألف حساب. وأيضا في هذا الباب أورد حديث الترمذي، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يعني يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك بدنك، ألم نصح لك بدنك ونروك من الماء البارد. وهذا أيضا في إشارة إلى أهمية الصحة للإنسان. بعض من الناس يغفل عن الصحة، في الحقيقة المريض لا يتمتع بشيء، خاصة الذي ألمه شديد لو كان عنده الدنيا بحذافيرها لا يتمتع منها بشيء أبدا، لا يشعر لها بطعم. إذا كان في غاية الألم وشدته فإن الدنيا بكاملها لا تسوى عنده شيء. ولأجل ذلك فقير متعافي يضع كوما من الرمل ويتوسدها، الأرض فراشه والسماء لحافه، هذا في راحته وطمانينته خير من رجل يملك مليارات وهو يتقلب في الألم. إذن أول ما يسأل عنه الإنسان صحة البدن، صحة البدن هل شكر الله عليها؟ يوم أن تنام وترتاح وأنت ما تشعر بآلام ولا بأوجاع، هل شكرت الله عز وجل على هذه؟ وهل أديت ما افترض الله عليك من الواجبات على هذا البدن الذي صححه لك؟ الأمر الثاني الماء، وهو أعظم نعمة، ونروك من الماء البارد. تصوروا الإنسان عنده كل شيء إلا الماء، هل عنده شيء؟ ما عنده شيء. لو أتيت للإنسان بكل ثمار الدنيا وفواكه الدنيا وجميع وحلاوات الدنيا ولحوم الدنيا جميعا ومنعت عنه الماء، ما عنده شيء، ما عنده شيء أبدا. لا بد من الماء وإلا يموت، لا بد من الماء وإلا يموت. ولأجل ذلك كان من فقه يعني من رجل يسمونه بهلول، هذا بهلول كان بعض الناس يظنون أنه مهبول، لكنه رجل واعظ، فيه وعظ عجيب وفيه جرأة على الأمراء وغيرهم، ينصحهم ويتكلم عليهم. فدخل على هارون الرشيد، وهارون الرشيد أعظم ملوك الدنيا، أعظم ملوك الدنيا فيما علم هارون الرشيد، أولا لكثرة الأموال في عهده، إلى درجة أن زوجته زبيدة قامت بمشروع عظيم ترونه الآن، في ذلك الزمن جرت ماء عظيما من وادي نعمان لسقي أهل مكة في عين تسمى عين زبيدة، في مجاري عظيمة لا يستطيع الناس إلا في زمن الصناعة. الآن مشكل لجان عظيمة لجر هذا الماء، وهي في ذلك الوقت بأموالها جرت هذا الماء لتسقي الحجيج. الأمر الثاني سعة الأرض التي دخلت تحت خلافته، حتى أنه ما كان يظن أن هناك أرض لم تصلها جيوشه، وأنه كان ينظر إلى السحابة تمر من فوقه فيقول أمطري حيث شئت.